ما هوش مسرح ظلم واستبداد وتحكم وربنا بيتحكم في ده فيفقره ويدي ده ويبعزق له فيغنيه، لا ابدا، ده مسرح من مسارح الحكمه والعدل والتدبر والرحمه واللطف. وربنا يلطف بك وبينا دايما، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.